رجل له ولدان وثلاث بنات، والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والده. رجل له ولدان وثلاث بنات والولدان والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضا توفت بنت واحدة في حياة والدها وبنتان باقيتان بعد وفاة والدها، من يرث من البنات من أموال هذا الرجل وماذا يرث أولاد المتوفين؟ المال يعطى من إذن تعطى بنتان الثلثين، فكما ورح لها هؤلاء تعطى بنتان الموجودتان الثلثين والباقي لأولاد ابنيه، لأولاد ابنيه اللي في درجة واحدة أولادهم المتوسطين، وإن كان لزوجة تعطى الزوجة نصيبها الثمن، وإن كان لأم تعطى أم السدس، وإن كان لأب وجد يعطى السدس، وأما إذا كان ما لا أب ولا جد ولكن له أم تعطى السدس، زوجة تعطى الثمن، والباقي يكون لأولاد الابن الذكور خاصة، لأولاد الابن وبنات الذكور إنك جميعا أصلا من ذكر من حظ إليه أولاد ابنيه الذين ماتوا في حياته ذكورهم وإناثهم فالأقرب فالأقرب، يعني الطبقة الأولى يشتركوا في العصر دون الطبقة التي بعدها ذكورهم وإناثهم للذكر من حظ إليه، يقول الله تعالى وصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ إليه، لكن أن ماتوا لهم الثلثين بنتين تعطيان الثلثين. نعم نعم زوجة أخي إذا رأت ولدا بنت أخوك أنت بنت أخوك عمة لا لا زوجة أخيك رأت بنتا أنت عمة لا ما أنت عمة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة كان خمس مرات أو أكثر